واحدة مثلا يعني تقول بس لو كان يعني عندي امكانيات، ده انا كنت عملت وسويت وخدمت وعملت. وهي عندها بنت صغيرة شغالة تساعدها في البيت، عمالة تضربها وتلطش فيها وتشغلها وتكنسها وتمسحها. طب ما انت معك حاجة صغيرة عملت فيها ايه؟ ما انت معك حاجة صغيرة عملت فيها ايه؟ هنعمل زي الرجل اللي خد وزنة وراح دفنها. اشمعنى ده خد 5 واشمعنى ده خد 2 وانا خد 1؟ راح دفنها، ما قدرش اللي معاه. عشان كده اللي عنده يتخذ منه. تمسك بما عندك واشتغل بيه والتزم بيه وتاجر بيه واربح بيه وخد مسؤوليتك في الحياة، لان هو ده معنى حياتك لو عايز تعرف فعلا انك تعيش حياة صح. كان عنده استعداد انه يجيب طلبتها ولو لنصف المملكة. فقالت استير: ان حسنا عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم الى الوليمة التي عملتها له. فقال الملك: اسرعوا بهامان ليفعل كلام استير. فأتى الملك وهامان الى الوليمة التي عملتها استير. فقال الملك لاستير: عند شرب الخمر ما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك الى نصف المملكة تقضى؟ فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك إذ حسنا عند الملك أن يعطيني سؤلي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهم غدا أفعل حسب أمر الملك. هي ليه عمالة تأجل؟ مين الشاطر يجاوب دي؟ كان ممكن تقول طلبتها على طول، ده عمالة كل مرة تقول له إيه؟ بكرة بكرة بكرة. والعجيبة ان هو سكت لها، مستنية عمل ربنا، ان لازم ربنا يعمل حاجة. دي نقطة، وده ربنا في الليلة دي هيعمل حاجة. حاجة تانية، مستنية ان هامان يكون موجود امام الملك عشان ما توشيش بيه قدام الملك، صح؟ بس هو هامان كان في اول ليلة موجود، كان ممكن تقوله من اول ليلة. ليه اجلتها كمان لتاني ليلة؟ هي كانت عايزة تتأكد من نقطة، هل هي فعلا وجدت نعمة في عيني الملك؟ دي عايزة تفكه من ربطته بمين؟ بهامان المحبوب والقريب جدا منه. فكونها انها بتأخر سؤالها وطلبتها وهو مطول باله، معنى كده انه بيأكد لها انها وجدت نعمة وان النعمة دي بتزيد. ما ممكن لو قالت له من اول مرة يقول لها لا، همان ده ايه، حدش يقرب ناحيته. تتأكد من مكانتها عنده، تتأكد من مكانتها وكرامتها عنده. اتغيرت، ده ممكن في لحظة واحدة يطيرها. اللي طير وشتها قبليها يطيرها هي يعني ويجيب غيرها، ايه المشكلة؟ فخرج همان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى همان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي. يعني شوفوا، واحد خد كل العظمة وكل المجد الا حاجة ايه؟ واحدة. الحاجة الواحدة دي نغصت عليه كل الالاف الحاجات اللي عنده، وهو هيجي يعددهم. وتجلد هامان ودخل بيته وارسل فاستحضر احباؤه وذرش زوجته، وعدد لهم هامان عظمة غناه. يعني عدد، عنده حاجات كتيرة، وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى ان استير الملكة لم تدخل مع الملك الا الوليمة التي عملتها الا اياي، لم تدخل مع الملك الا الوليمة التي عملتها الا اياي، وانا غدا ايضا مدعو اليها مع الملك. كل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. انسان الحقود برغم ان يبقى عنده الاف الحاجات، لكن ممكن حاجة بسيطة واحدة بس مش عنده تنكد عليه كل اللي ايه، كل عنده، لانه قلبه مليان حقد. كل العظمة اللي عنده ما كفتهوش، عايز دي، عايز مردخاي. طب ما انت اصدرت قرار وفرمان بامر الملك ان في 13 من الشهر 12 هتسلك مردخاي وكل شعب اليهود. لكن هو وصل لحاله بسبب الحقد، لا بقى مش قادر يستنى كمان على مين؟ على مردخاي، عايز يخلص منه بسرعه، مش قادر يصبر للزمن المحدد. الحقد لما بياكل في الانسان وبيولعه. فقالت له زرش زوجته، كانت زيه، اديته مشوره طيرته، وكل احبائه فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراعا. في الصباح قل للملك ان يصلبوا مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك الى الوليمه فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبه، طولها 50 ذراع يعني حوالي 25 متر، ده ارتفاع خيالي، ارتفاع جبار جدا. بس هنشوف رقم 50 ده ايه معناه. 25 3 ادوار؟ لا ده ولا عمار 10 ادوار. زوجته ادت عليه مشوره بطله، شعلمت الحقد زياده جواه، شعلمت الحقد جواه زياده، فهي اللي اوحت له بالفكره. وهنشوف ان هي المشوره دي كان سبب هلاك امان وولادها العشرة بسبب ايه؟ مشورتها بالخشبة دهيت. لكن خدوا بالكوا ان هو ده كان ترتيب الشيطان. الشيطان حرك كل الناس ضد المسيح عشان يعملوا الصليب، حرك رؤساء الكهنة، حرك بيلاطس وهيرودس، حرك التلاميذ ان هم يتركوه، وحرك يهوذا انه يسلموا. جهز لصليب المسيح بكل الطرق. لكن زي ما نشوف ايه اللي حصل بالصليب، اللي الشيطان اعد الطريق وافتكر ان في الصليب ده هيخلص بمين؟ بالمسيح. لكن في واقع الامر ان الصليب ده مش كان خلاص للمسيح او خلاص للشيطان من المسيح، ولكن المسيح خلص على الشيطان بالايه؟ بالصليب. يقول بولس الرسول اشهر السلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فهو رتبوا الصليب لمردخاي لكي ما يرفع عليه مردخاي. لكن نكمل بعد كده ونشوف مدى عناية الله بتلك النفس الضعيفة، مردخاي النحيل او الضعيف. في الورق اللي معانا في اصحاح 15 بيوصف منظر لطيف قوي لأستير وهي داخلة للملك، وامرها ان تدخل على الملك اللي هو مردخاي، قال لها خشي للملك وتتوسل إليه لأجل شعبها وأرضها. وقال اذكري أيام مذلتك حيث نشأتي على يدي، فإن هامان ثنيان الملك قد تكلم في إهلاكنا. فدع الرب وكلمي الملك في أمرنا وخلصينا من الموت. شوف ترتيب الكلام، ادعي ربنا إيه الأول. شوفوا مردخاي المدبر الحكيم، ما هو الخلاص تم ازاي؟ بحكمة مردخاي وبطاعة أستير وبإيمان مردخاي وبتضحية أستير، هما الاثنين كانوا بيشتغلوا مع بعض في توافق. ادعي الرب وكلمي الملك، كلمي ربنا الأول وبعدين كلمي الملك خلصينا من الموت. ثم إنها في اليوم الثالث نزعت ثياب حدادها ولبست ملابس مجدها. عشان كده تلاقوا ان المسيح قام بجسد ممجد في اليوم الثالث. ولما تبرجت ببزة الملك، ثياب الملك يعني، ودعت مدبر ومخلص الجميع الله. حلو التعبير ده، الله مدبر ومخلص. متعوا بعناية ربنا اللي بيدبر كل امورنا ويقودنا الى الخلاص. صلوا له، اطلبوه ذلك المدبر والمخلص الجميع. اتخذت لها جاريتين فكانت تستند على احداهما كأنها لم تكن تستطيع ان تستقل لكثرة ترفها ورخوصتها. كانش قادر تمشي لوحدي، عايز حد تستند عليه بعد 3 ايام صراع مع الموت، زي ما يقولوا مسنخة الجراح ولا مسخنة الجراح. اسف. والجارية الأخرى كانت تتبع مولاتها رافعا أذيالها المنسحبة على الأرض. شوف التعبير اللي جاي ده، وكان إحمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانهما يخفي كآبة نفسها المنقبضة بشدة خوفها. فدخلت كل الأبواب بابا بابا. شوفوا الأبواب اللي عملت تكتس كل باب، وكل ما بتكتس باب كل ما تحس ان الموت ايه بيقرب بيقرب. عشان كده في المزمور الجميل اللي بنقوله في عيد القيامة، ارفعوا ايها الملوك ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القدير، الرب القوي الجبار في الحروب، هذا هو ملك المجد. فدخلت كل الابواب بابا بابا، ثم وقفت قبالة الملك حيث كان جالسا على عرش ملكه بلباس الملك مدينا بالذهب والجواهر ومنظره رهيب. فلما رفع وجهه ولاح من اضطجاد عينيه غضب صدره، سقطت الملكة واستحال لون وجهها الى صفرة، واتكأت رأسها على الجارية استرخاء. فحول الله روح الملك الى الحلم، لان قلب الملك في ايدينا الله زي ما بيقول المزمور. حلم يعني طولة البال والأناة. فاسرع ونهض عن العرش مشفقا وضمها بذراعيه حتى ثابت الى نفسها، وكان يلاطفها بهذا الكلام: ما لك يا استر؟ انا اخوك لا تخافي. لا انا منك ما تخافيش، انك لا تموتين، انما الشريعة ليست عليك ولكن على العامة. اية جميلة قوي. مين لقط معنى حلو هنا؟ الشريعة ليست عليك، ها الدينونة مش عليك انما على العامة. لكن انت اللي لبستي ثياب الملك وانت اللي اتحدتي بيا انا اخوك، معلكيش دينونة، معلكيش حكم، معلكيش شريعة، الموت ده ما يمشيش عليكي. ما اجمل النفس اللي متحدة بربنا الموت لا يسري عليها. هلمي المس الصولجان، وكأنه هو اللي بيدعوها، وكأن ربنا بيقول لنا النهاردة تعالوا تعانقوا مع الصليب، المسوا قضيب الذهب الصولجان. واذ لم تزل ساكتة اخذ صولجان الذهب وجعلوا على عنقها. شوفوا المعنى الاخطر، ما فيهاش نفس توصل لحد الايه صولجان، ام هو قرب لها الصولجان لحد عندها. اذا كنا مش قادرين نعانق الصليب ونقبل الصليب في حياتنا، الصليب اللي هو الالم والجهاد والتعب والتوبة والحزن والبكاء، مش قادرين نوصل له، هو يقربه لنا، يجيبه لحد عندنا. ومش بس يجيبه لحد عندنا، وقبلها ويقدم لنا حب يشجعنا معاه. عشان كده عروس النشيد تقول كده: ليقبلني بقبلات ايه فمه. فاجابت وقالت: اني رأيتك يا سيدي كأنك ملاك الله، فاضطرب قلبي هيبة من مجدك. صحيح بنقترب وهو بيشجعنا ان احنا نقترب منه، لكن هبته ومخافته لابد ان تكون في قلوبنا. لانك عجيب جدا يا سيدي ووجهك مملوء نعمة. مش نفاق، لان هي قبل ما تصلي كانت قالت لربنا: حط كلام في بقي عشان اكلمه، اجد نعمة فين؟ في عينيه، وحول قلبه. فهي فعلا هي بتشوف ربنا فيه، ما بتشوفوش في وحشيته، هي فعلا بتشوف ربنا فيه، لان قبل ما تخش له كانت دعت الرب، ما كانش نفاق. فاضطرب الملك وكان جميع اعوانه يلاطفونها. هي لحد دلوقتي ما طلبتش اي طلب منه، لكن كل اللي بتطلبه تقول له: لو وجدت نعمة في عينك تعال عندي بكرة. ايه اللي هيحصل بكرة؟ ده اللي هنشوفه بكرة. نكمل اصحاح 6 من سفر استير. في تلك الليلة طار نوم الملك، فامر بان يؤتى بسفر تذكار اخبار الايام، فقرأت امام الملك، فوجد مكتوبا ما اخبر به مردخاي عن بغتانة وترش خصي الملك حارسي الباب اللذين طلب ان يمد ايديهما الى الملك احشويروش. فقال الملك: اية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لاجل هذا؟ فقال غلمان الملك الذين يخدمونه لم يعمل معه شيء. فقال الملك من في الدار؟ وكان همان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. هي أن الآية الأولانية دي آية جميلة قوي. في تلك الليلة طار نوم الملك فأمر بأن يؤتى سفر تذكار أخبار الأيام. يمكن الناس تبص للحكاية دي طب يعني ما الناس كتيرة بتقلق بالليل، لكن عجيب جدا ان في الليلة دي بالذات النوم يطير من عينين الملك، وانه ما يطلبش اي حاجة غير انه يجيبوله سفر تذكار اخبار الايام، القصص بتاعت التاريخ. كان ممكن يطلب حاجات كتيرة علشان يرجع النوم اللي اتسلب منه او ينعس بيه. كان ممكن مثلا يطلب موسيقى تيجي تعزف له، كان ممكن يجيبوله النساء بتوعه يسلوه، كان ممكن يطلب خمرة يشرب يسكر، كان ممكن يطلب اي حاجة في الليلة دهيت طالما هو الان وعنده شوية ارق. لكن كون ان النوم يطير من عينيه وان الطلب اللي يطلبه انه يطلب سفر تذكار اخبار الايام، يورينا معنى جميل قوي قوي لعناية الله ان مش الامور اللي بتحصل في حياتنا صدفة، صدفة انه يجيله قلق وصدفة يعني انه يطلب الطلب ده، لا، ده الله هو اللي بيحرك كل الامور لاجل عنايته بشعبه ولاجل خلاصه بشعبه. ويمكن طيران النوم من عينيه في الليلة ده هي هو ده اللي انقذ الشعب من حكم بالابادة وبالاعدام. ويمكن طيران النوم من عينين الملك ده هو اللي غير وجه التاريخ، مش التاريخ الارضي بس ولكن تاريخ الانسان ككل والخلاص. لانه تخيلوا لو ما كانش قلق في الليلة دهيت وكان منشور الملك بإبادة جميع اليهود، كان تم، كان منين يجي المسيح وكان منين يتم خلاص البشرية. لكن عشان تتأكدوا ان كل الامور اللي بتحصل في حياتنا ما هي الصدفة، لكن هي في ترتيب عناية الله وفي تدخل الله، حتى يمكن الحاجة البسيطة اللي احنا بنشوفها انها حاجة هينة زي ان الملك يقلق او ان الواحد النوم يطير من عينيه، ده التاريخ كله اتغير بسبب الليلة دهيت، واتغير على ايدين وحش قاسي زي احشاويرش شديد الضراوة والفتك باي شيء. لكن على يد هذا الملك الطاغي القاسي ايضا الله يصنع خلاصه بعمل بسيط خالص. يمكن موسى لما صنع خلاص لشعبه صنعه بمعجزة جبارة مبهرة جدا للنظر، انه يشق البحر الاحمر والمية تيجي الناحية دي وتيجي الناحية دي ويبقى فيه طريق والناس تعدي. لكن المعجزة اللي حصلت هنا كانت معجزة عظيمة جدا وبشيء بسيط جدا، معجزة نجاة كل هذا الشعب من الابادة، بالرغم ان امر الملك لا يغير ومش ممكن ان هو يرجع فيه، لكن كانت معجزة ان كل هذا الشعب تكتب له نجاة من امر بسيط. فاكرين الحلم اللي شافه مردخاي في الاول، ينبوع صغير وبعدين حصل ايه؟ تحول الى فيضان، الى نهر فائض. يمكن الناس تقول ان طيران النوم من عينين الراجل ده ما هوش معجزة، ده شيء طبيعي، لكن في نظر الانسان اللي عنده ايمان لا، دي معجزة جبارة جدا، لان من خلالها الله يصنع خلاص ونجاه لكل الشعب. وهو كده ربنا بيتدخل بعناية عجيبة ويصنع لينا خلاص عظيم جدا بأبسط الأمور وبأبسط الوسائل، ويصنع لينا أعظم الأعمال وأضخمها في حياة الناس بأبسط الوسائل. وتشوفوا ترتيب عناية الله ووقت العناية عشان تعرفوا أن ربنا جامع الزمن ده كله في إيديه. في وقت معين الله بيتدخل فيه بصورة معينة. احنا في اوقات كتيرة بنحس يعني ربنا ليه بيتأخر وليه ربنا ما بيسمعش وليه ربنا ما بيديش، لا، ده في الله بيعتني وبيعتني ليلا ونهارا، بيدبر امور بالليل وبيدبر امور في الصبح. عناية الله ووقت عناية الله بينا مستمرة 24 ساعة، خدمة مستمرة 24 ساعة. بيدبر امور بالليل وبيدبر امور في النهار زي ما هنشوف دلوقتي، لانه جامع الزمن كله في ايديه. تيجي في نفس اللحظة اللي يخش فيها هامان عشان ياخد الامر بصلب مردخاي، تكون هي نفس اللحظة اللي يرفع فيها مردخاي للايه؟ للمجد. نفس اللحظة اللي يخش هامان من اجل انه يطلب مردخاي، تكون هي نفس اللحظة اللي يطلب من هامان انه يعطي المجد لمردخاي. وده اللي حصل في شخص المسيح، ان المسيح تمجد في الصليب. بالرغم ان الصليب كان فضيحة وهزء وعار، لكن في نفس اللحظة اتمنى مجد للمسيح. يقول ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب وايه مجد المسيح؟ الصليب. توقيتات الله بتبقى عجيبة جدا، وما تخافش، مش هيجي بدري لحظة ولا هيجي متأخر لحظة. ربنا بيجي في الوقت المظبوط وبيعلن تدخله. يقول في وقته اسرع به. داخل هامان علشان ياخد الامر بصلب مردخاي على الخشب 50 ذراع، فيفوجأ بان الملك يسأله سؤال. فقال غلمان الملك له: هو ذا هامان واقف في الدار. فقال الملك ليدخل. يعني شوف ده رحله من بدري من الفجر عشان يصدر امر بصلب مردخاي. والملك ما نامش الليلة دي خالص، لكن ارى قصة مردخاي واللي عمله وان هو انقذ حياته. فسأل ايه المجد والعظمة والكرامة اللي خدها مردخاي اللي انقذ حياة الملك؟ قالوا له ما تعملوش حاجة. ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك بان يكرمه؟ ايه اقصى حاجة ممكن تحصل لراجل الملك عايز يكرمه ومش عايز ده الملك كمان ايه يصر؟ يعني الملك بسرور شديد جدا عايز يكرم هذا الانسان، مش بس يعني كده عايز يكرمه وخلاص، لا ده هو بسرور يصر ان هذا الرجل موضع سرور الملك. شوفوا التطابق الحلو اللي ما بين مردخاي وما بين شخص سيد المسيح. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فقال هامان في قلبه: من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ شوفوا الإنسان اللي تملي محصور في ذاته بيفكر في نفسه. مني، يا النسب اللي اتكلمنا عنها، مسكين هذا الإنسان اللي فكره تملي محصور في ذاته، رغباتي شهواتي أنا الأول، إمكانياتي معاملاتي كل حاجتي انا الاول، ما بيفكرش الا في نفسه. فهل مش معقول ده؟ معروف ان الملك ما بيحبش حد اكتر مني، فعشان كده حنقيله بقى يعني ايه اعظم حاجة. وشوفوا خبثه ولقمه في الطلب اللي طلبه ده، كأنه بيطلب الملك، ياخد كل حاجة بتاعة الملك، لان فاكر ان دي ستوجه ليه. فقال هامان للملك: ان الرجل الذي يصر الملك بان يكرمه يأتون باللباس السلطاني، ياخذ هدومه الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك وحصانه، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء ملك الاشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه، ويكونوا على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. يعني ياخد مكان الملك. لو الملك عايز يكرم واحد وفرحان بيه جدا، أعظم حاجة يدهاله أن يديله مكانه. خدوا بالكم، لان هذا المعنى فعلا الله بيعمله معانا. الله لما بيفرح جدا بواحد فينا ويصر بيه بيديله مكانه. اسمعوا كده في سفر الرؤيا لملك كنيسة اللاودوكيين يقول له ايه؟ من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. يجلس معي في عرشي، ياخد مجدي، ياخد كرامتي، ياخد مكانتي. ده اللي يصر الملك بيه. لما الملك يصر بانسان يعطيه، لما ربنا بيصر بانسان منا مش بيديله بس مكانته، ده اكتر من كده يعطيه ايه؟ ربنا يعطيه ذاته. مش ده اللي بيقدمه لنا المسيح؟ بيقدم لنا ذاته. لما بيقدم لنا بالنفس المسرور بيها جسده ودمه، بيقدم ذاته لكل فرد فينا. عشان كده سر الافخارستية، سر التناول ده، هو اعظم سر، سر الحب. ما تقدروش خطورة هذا الموضوع. لكن ما ترجعوا تقروا انجيل يوحنا صح 13، لما جه يتكلم عن العشاء الرباني يقول ايه خطيرة قوي. يقول عن المسيح انه اذ كان احبهم، احبهم للمنتهى، اخذ خبز واخذ خمر وقام غسل رجليهم. ان سر العشاء الرباني ده سر الحب للمنتهى. اذا احب الله انسان مش بس بيديله مكانه ومجده وكرامته، لكن ده بيديله ذاته. هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بان يكرمه. فقال الملك لهامان: اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي. عارفوا ان هو ايه؟ يهودي، وعارف ان هو اصدر امر بابادة كل اليهود، لكن قال له روح اصنع هذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، البواب اللي قاعد بره. وبعدين يقول له تعبير قوي حلو: لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني اوعى تفوت كلمة من اللي انت ايه قلتها. اللباس والفرس والتاج ورجل من اشرف الرؤساء يخرج بي الى وسط المدينة وينادي قدامها كذا يفعل بالرجل الذي يصر الملك ان يكرمه. وبيشدد بالامر ان مفيش ولا حاجة من اللي انت قلتها تسقط او تتحاشاها او تطنشها. عجيب قوي مردخاي ده. فضل عمل خلاص ونجاه للملك، لكن الملك ما ادالوش حاجة. ما عادش يقول اخي عليه، الا حتى ما طلع يعني وزن فضة والدهاني، ولا حتى ما قال لي مرسي، ولا حتى يعني ما كرمني في حاجة، ولا خلاني حتى رئيس بوابين. ما قالش الكلام ده. ما زي ما احنا بنعمل مع ربنا لما نلاقي ربنا يعني اتأخر شوية في طلب احنا طلبناه منه، بالرغم ان احنا بنخدمه وبنصلي له وبنصوم، ونقول ربنا يعني لا ادانا ولا سوى ولا عمل. لكن مردخاي عمل الامانة بتاعته والالتزام بتاعه تجاه الله، وما كانش منتظر مكافأة. وحتى لما ما ادالوش حاجة سكت. لكن ان كانت المكافأة تتأخر، تتأكد ان الله بيؤخرها مش لانه يعني بخيل مش عايز يدي، ولا يعني بيطلع عينين الانسان لحد ما يديله بعد ما يدوخ السبع دخات. لا، لان ربنا عايز يعطي العطية في الوقت اللي انت محتاج فيه ليها، في الوقت اللي يسندك، في الوقت اللي انت فيه اشد الحاجة الى رد الجميل والى رد العطية. في وقت من الاوقات توما كان وقت إقامة لعازر من بين الأموات، المسيح قال لهم أنا نازل أورشليم لأن لعازر قد مات وأنا ذاهب لأوقظه. فقالوا له تنزل اليهودية، تنزل أورشليم، ده اليهود مستنين إن هم إيه يموتوك. فقال لهم لا أنا نازل. فقام توما كده تشجع وقال لهم لنذهب لكي ما نموت معه. طلع توما في وقت من الأوقات جدع، شجع التلميذ قال لهم إحنا هنسيبه يروح لوحده يموت؟ لا، نذهب لكي ما نموت ايه معه. فعلا ثم زق التلاميذ ان هم يروحوا مع المسيح عشان يخشوا عند قبر العازر في بيت عنيا قريب من اورشليم، وعرضوا حياتهم للخطر، وكان توما عنده استعداد ان يحط حياته من اجل المسيح. المسيح ما انساهاش لتوما، فضل شايلها له انك في يوم من الايام حبتني، وفي يوم من الايام كان عندك استعداد انك تحط حياتي من اجلي، حياتك من اجلي. عشان كده لما جيت توما في وقت كان محتاج فيه قوي انه يحط ايديه في جنب المسيح ويحط ايديه في اثار الجراح، برغم ان المسيح قال طوبى للذين امنوا ولم يروا، لكن شالها له، قال له لكن انت خد، انت محتاج لللمسه دي دلوقتي، انت محتاج للعطيه ان انا اردها لك. فضل المسيح شايل الجميل لتوما، ولما احتاج توما وكان في هذا الوقت في اشد الاحتياج لعطيه المسيح، المسيح ادها له في الوقت المناسب. عشان كده شفته في سفر حبقوق الاصحاح الثاني الايه الجميله اللي ربنا بيقولها لحبقوق لما قعد يعاتب ربنا ويقول له حتى متى اصرخ يا رب وانت لا تسمع، حتى متى ادعو انت يا رب لا تنقذ. قال له الرؤيا بعد الى الميعاد، يعني ليها ايه ميعاد، ستأتي اتيانا ولا تتأخر، انتظرها انتظارا، يعني هتيجي، لكن هتيجي في الوقت المناسب عطية ربنا، هتيجي في الوقت المناسب مكافأة ربنا للإنسان في وقته أسرع به زي ما بيقول في أشعياء. وفعلا كانت مكافأة ربنا أو مكافأة الملك لمردخاي في الوقت المظبوط تماما، لا تقدمت يوم ولا تأخرت يوم، في نفس اللحظة اللي كان داخل فيها هامان يطلب صلب مردخاي. ده هامان في كل عزه وفي كل مجده ما وصلش للحكاية دي، ده كانت منتهى امنيته انه يركب على الفرس بتاعة الملك ويتحط التاج عليه ويلبس لباس الايه الملك. خدها مردخاي، اللي ما قدرش يوصل له هامان اخده مردخاي. ونشوف عناية ربنا العجيبة في وقتها انه يقول للانسان كده كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكم ايه عليه. انسان الله لانه مرعي ومحفوظ في الوقت المناسب ربنا بيخش. ده يمكن في آية جميلة قوي في سفر اشعياء اعتقد اصحاح 60، في اصحاح 60 عدد 14، تشوفوا الآية ازاي دي بتتم على مردخاي فعلا. 60 عدد 14 صفحة 1065 يقول وبنوا الذين قهروك يسيرون اليك خاضعين، وكل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن قدميك، ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس اسرائيل. شوفوا هامان ده اللي كان عايز يقهر مردخاي هو اللي يمسك الفرسة ويمشي بيها في المدينة وينادي ويسجد ويكسو قدام مردخاي. كل اللي ضدك الله بيخليه يخضع ليك، كل اللي ضد الانسان يخليه الله يخضع لهذا الانسان. برضك في اشعياء 49 عدد 23 يتكلم عن نفس اللي ربنا يصر بها، يقول كده ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه الى الارض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين اني انا الرب الذي لا يخزى منتظروه. رؤساء وملوك يخدموا الانسان، عشان كده طلع قدامه هامان لكي ما يخدم مردخاي. هامان اللي في يوم من الايام كان عايز يبيده ويقهره، طلع هو ينادي امامه بهكذا الانسان اللي يصر الرب بيه. هي في الوقت المناسب ربنا اشتم صلوات مردخاي، صلى اللي صلاها مردخاي وقرناها المرة اللي فاتت في اصحاح 13، وازاي ان مردخاي تذلل قدام ربنا وقال له ان انا رفضت ان انا اسجد له لا كبرياء ولا عجرفة، ولا احتقار لي، لكن عشان اعطيك المجد لاسمك انت، اصنع خلاص لشعبك. فربنا سمع صلاة مردخاي، هي ومش هو بس سمع صلاة مردخاي، لان ربنا ما بيسمعش شوية كلام، لكن في الحقيقة ان ربنا استجاب لحياة مردخاي. اصل الصلاة اللي رفعها مردخاي دي كان وراها حياة، حياة مقدسة. اصل بس عشان ما ناخدش الكلام كده يعني بمنتهى السهولة، طول ما احنا بنصلي لربنا وربنا ما بيسمع لناش ليه؟ اشمعنى بيسمع لمردخاي؟ لا، مردخاي ربنا استجاب لصلاته لانه اولا استجاب لحياة مردخاي، حياة مردخاي اللي كانت ملتزمة وبالامانة وبالاتضاع. الله لا يستجيب الا اذا كان وراء الصلاة دي حياة تنطق بحبه وتنطق بالالتزام به وتنطق بكرامته وتنطق بمجده. ورجع مردخاي الى باب الملك، واما هامان فسرع الى بيته نائحا. شوفوا المقابلة اللطيفة، برغم انه خدوا وعملوا في مردخاي اللفة الجميلة دي ولبسوه اللبس السلطاني، حطوا التاج على راسه وركبوه على الفرس، لكن كان عارف نفسه، كانت نفسه متضعة. بعد ما خلص اللفة ما قالش بقى ده خلاص يعني الواحد بقى يشوف له شغلانة غير البواب، لا، رجع لإيه؟ لمكانه على باب الملك. رجع بمنتهى الاتضاع، هو فوق الامر حاسس ان المجد اللي خده ده ما كانش ليه، لكن المجد ده لإله إسرائيل، للإله اللي هو بيشهد ليه. عشان كده بمنتهى الاتضاع رجع لمكانه على باب الملك، لان في لحظة تانية بعد كده اللي كان قاعد على البواب على باب الملك هيدخل ويبقى الرجل الايه الثاني، هيدخل الى القصر واستقر في قصر الملك. الانسان المتضع اللي عارف حقيقة نفسه واللي عارف مكانته، ده ربنا هو اللي هيمجده وهينطلق بيه في تمجيد تلك النفس لحد ما يقدر يدخل بيه الى الدار الداخلية والى الابواب الداخلية. لكن شوفوا هامان، يقول هامان رجع الى ايه؟ الى بيته نائحا. بيته ده رمز ذاته، رجع لذاته نائحا، برغم ان كان عنده مجد وعظمة كبيرة لكن ما استمرش فيه. في واحد يمجد فيزداد مجدا بسبب اتضاعه، وفي واحد يمجد لا يحتمل التمجيد، زي ما هنشوف في اصحاح 16 احشاويرش يتكلم عن هامان انه ده ما كانش مستحق التمجيد لانه ما احتملش التمجيد. لكن لان تفكيره باستمرار في ذاته وفي نفسه وفي رغباته وفي راحته وفي مزاجه وفي كرامته، مقفول على نفسه، رجع لنفسه ولكن رجع نائح، ما فيش ذل بعد كده. اللي كان عايز يصلبه مش بس يكرم، ده هو يجبر على تكريمه، وهو اللي يمسك الفرس ويخرج بيه في المدينة ويتمم كل الكلام اللي كان فاكره ان هو يتاخد لنفسه. ومغطى الرأس، تغطية الرأس بالنسبة للرجل علامة على النوح والعار. وقص هامان على درش زوجته وجميع احبائه كل ما اصابه، فقال له حكمائه ودرش زوجته: اذ كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود اللي انت عايز تبيتهم، فلا تقدر عليه بل تسقط قدامه سقوطا. اللي انت عايز تبيتهم فلا تقدر عليه بل تسقط قدامه سقوطا. قالوا له انت مش هتقدر عليه. قالوا له يعني انت نهايتك جاية، يعني جاية. كان ممكن ينصحوه حاجة تانية فيها حكمة، روح اعتذر له، روح اسعى، اعمل اي حاجة. لكن مراته في الاول شارت عليه المشورة المهببة بتاعتها للانتقام والحقد، وفي الاخر سلمته ليد اليأس، فتسقط امامه سقوطا. وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك واسرعوا للاتيان بهامان الى الوليمة التي عملتها استير. مردخاي قبل ما نسيب الموقف الجميل بتاعه ده ما كانش ليه مركز ولا سلطان في بداية الامر، كان انسان عادي جدا، لكن تعلم الامانة في ابسط الامور. لما اخذ استير كابنة يربيها ويرعاها، رعاها بامانة وعلمها مخافة ربنا. عشان كده ربنا استغلوا انه يغير تاريخ شعب اسرائيل، استغلوا ان من خلال مردخاي الله يصنع خلاص عظيم لشعب اسرائيل. بدت الرسالة الاولى بسيطة غاية البساطة، لكن احسنها احسن تربية استير، فكانت استير وسيلة لانقاذه هو شخصيا وانقاذ كل الايه الشعب. الحاجة اللي انت بتعملها بامانة وبترعاها بامانة في حياتك، تأكد انها في يوم من الايام هتكون وسيلة لخلاصك ولانقاذك. ما كانش يعرف ان استير ممكن في يوم من الايام تبقى سبب نجاته وخلاصه. فضل في القصر، وظيفته كبواب وظيفة محدودة من اصغر الوظائف ومن اقل المسؤوليات، لكن ادها بامانة وبنبل، وانقذ الملك من المؤامرة اللي كانت بتدبر ليه. عشان كده نبتدي من دلوقتي نشوفه بقى كيف يرتفع الى المجد، وبدل ما هو واقف على باب الملك يدخل الى قصر الملك ويستقر في قصر الملك. هي قريت عبارة حبك تحفظوها وتاخدوا بالكم منها كتير قوي. واحد من القديسين كده بيقول: نحن في عالم رتب لنا ولم يرتب بنا. فاهمين دي؟ نحن في عالم رتب لنا ولم يرتب بنا، يعني عناية ربنا هي اللي بترتب لنا كل شيء، مش احنا اللي بنصنع مجدنا او بنصنع نفسينا. زي ما بيقول بولس الرسول: ان الله سبق فاعد لنا اعمال صالحة، رتب لينا، ولكن احنا علينا ايه؟ ان احنا نسلك فيها. الترتيب مش بيك، لكن الترتيب ليك. والنفس الشاطرة هي اللي تقبل ترتيب ربنا في حياتها وتخضع ليه وتقبله وتعيش بيه كأمانة وتعيش بيه كوزنة. لكن الانسان اللي عايز يرتب اموره بنفسه بيعك الدنيا. عشان كده عناية الله هي اللي بترتب لينا كل شيء، لكن اوعى تفتكر عنايتك بنفسك هي اللي هترتب بيك كل شيء. على رأي ولد راح لمامته بيشتكي كل حاجة مش عاجباه، فبيسألها سؤال: انا اتولدت ليه؟ فامه كانت حكيمة قوي، قالت له: بدل ما بتسأل انا اتولدت ليه، روح اسأل ربنا ليه انت اتخلقت، ويطلب منه انه يساعدك ان تحقق الهدف اللي انت اتخلقت من اجله. مش لما يلاقي الانسان في كل وقت كده يعني الدنيا عكة معاه والمواضيع ملخبطة ومش قادر يحقق حاجة ومش قادر يعمل اللي عايزه، يقول انا ليه جيت وليه اتخلقت وليه. بدل ما تعترض، انت اتخلقت خلاص، انت اتولدت خلاص، دورك كشاطر بقى انك تسأل ربنا ايه الهدف، عايز اعرف يا رب الهدف، وساعدني ان انا احقق الهدف ده، هو ساعدني ان انا امشي في الامور اللي انت رتبتها لي، اديني قوة اديني مقدرة ان انا امشي في الامور اللي انت رتبتها لي. بدل ما بنقعد نقول ليه ده حصل وليه ما ده حصلش، نقول للربنا ادينا ان احنا نفهم وساعدنا ان احنا نحقق اللي انت رتبته لنا. فجاء الملك وهامان ليشرب عند استير الملكة، فقال الملك لاستير في اليوم التالي ايضا عند شرب الخمر: ما هو سؤلك يا استير الملكة فيعطى لك، وما هي طلبتك ولو الى نصف المملكة تقضى. اللي انت عايزاه. وكأن الملك هنا راغب في انه ينفذ اللي عايزاه استير، ويقول لها اللي انت عايزاه. فكان بالحري الملك السماوي راغب في انه ينفذ اللي احنا بنطلبه ويقول لنا اللي انتوا عايزينه. الملك السماوي عايز يعطينا، اطلبه وتأخذه، فيكون فرحكم كاملا. بس الحقيقة برضك عشان نبقى واقعيين وعمليين واحنا بنطلب من ربنا ونستنى ان ربنا ينفذ اللي احنا بنطلبه، نعرف امتى ربنا هينفذ، لان عشان ربنا ينفذ في شروط معينة، مش كل واحد بيطلب حاجة ربنا بيديها له. في 6 نقط مهمين جدا لاستجابة الصلاة، حب ان احنا نعرفهم كويس عشان ما نقعدش نتلخبط ونلف وندور حوالين نفسينا، صلينا وربنا ما بيسمعش وربنا ما بيديش الكلام الفاضي ده اللي بنقعد نقوله. في 6 نقط مهمين لازم ينطبقوا عشان ربنا يعطي ويتمم. اول حاجة في استجابة الصلاة ان لابد ان تكون هناك توبة حقيقية، مفيش خطية، لان ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. ربنا ما بيسمعش لانسان مش تايب او انسان قافل على خطية جواه. عايز ربنا يسمع لك لازم يبقى في توبة. صلاة الاشرار مكرهة للرب، دي اول حاجة. تاني حاجة لابد ان الصلاة دي تقدم بايمان، ايمان بثقة، ثقة في الله المحب الصالح القادر اللي بيعطي. لان اللي بيطلب بغير ايمان يقول عنه يعقوب هو مرتاب يشبه كموج البحر لا يظن انه ينال شيئا من الله. ثالث حاجة لابد للصلاة المستجابة ان يكون هدفها اولا واخيرا الطلبة اللي انت بتطلبها مجد الله. لو بتطلب طلبة تتعارض مع مجد الله مش هتاخدها، لكن لو بتطلب الطلبة دي لاجل مجد الله زي ما مردخاي طلب لاجل مجد ربنا هتاخد الطلبة دهيت. انت عايز من الطلبة دي تمجد ذاتك ولا تمجد الله؟ رابع حاجة لابد ان تكون الصلاة بتاعتنا حسب مشيئة الله، مش حاجة بتعارض مشيئة ربنا المعروفة لنا في الكتاب المقدس. عشان كده يقول هذه الثقة التي لنا عنده يوحنا، ان طلبنا حسب مشيئته يسمع لنا. الثقة اللي لينا عنده، يعني احنا واثقين من الحتة دي، ان طلبنا حسب مشيئته يسمع لنا. خامس حاجة ان لازم الصلاة تقدم باسم المسيح، مهما سألتم باسمي فذلك افعله لكم. مهما سألتم باسمي فذلك افعله لكم. عشان كده الكنيسة بتخلينا نختم صلواتنا تملي بكلمة بالمسيح يسوع ربنا، حتى لترجية القداس تختم بالكلمة دي بالمسيح يسوع ربنا. سادس حاجة في شروط استجابة الله للصلاة هو ان اللي بيصلي ويطلب لازم يكون ثابت في المسيح، حياته ثابتة في المسيح. زي ما قلت لكم ان استجابة ربنا لمردخاي ما كانش استجابة لكلام، لكن استجابة لحياة. يقول كده السيد المسيح في يوحنا 15، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. تاني الآية دي لانها حلوة قوي، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، يعني عايشين كلامي وانتم عايشين فيا، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. اصل لو انت عايش في المسيح والمسيح عايش فيك تبقى ارادتك من ارادة المسيح فعلا تتم الآية، يعطيك الرب حسب ايه قلبك، لانك مش قلبك ده مش هيطلب حاجة الا والمسيح يطلبها ويكون عايزها. طب ايه الطلب اللي هتطلبه؟ قد يكون في ذهنه انه ممكن يديها نص الثروة، 127 ولاية يديها كام ولاية يعني 63.5، ممكن يديها لحد كده. عايزة شوية مجوهرات يجيب لها، عايزة معرفش شوية عبيد يجيب لها، عايزة تتفسح يفسح. يا ترى هي هتطلب ايه؟ عشان تعرفوا ايه اللي نقدر نطلبه من ربنا، وده اعظم شيء نطلبه. فاجابت أستير الملكة وقالت ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك ايها الملك، واذ حسن عند الملك فلتعطى لي نفسي بسؤالي وشعبي بطلبتي. طلبت ايه؟ حاجتين، نفسها، خلاصها، حياتها الابدية، وحياة شعبها. يا هل دي ترى الطلبة الرئيسية اللي احنا تملي بنطلبها من ربنا، ولا بنقعد نقول له جوزني، بقول له شغلني، بقول له معرفش ارزقني بايه، حللي المشكلة، ولا هي الطلبة الرئيسية اللي باستمرار بطلبها في صلاتي وهي اللي شاغلة اهتمامي؟ خلاصي وخلاص الاخرين، خلاصي وخلاص شعبي، ده شغل الشاغل، ولا رغباتي الذاتية هي شغل الشاغل؟ ايه اللي احنا بنطلبه من ربنا؟ ايه هو طلبك وطلبي؟ مهتم بهذا الخلاص؟ لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك، الخطية مسيطرة علينا، واحنا مبيعين زي ما بيقول ابونا في القداس، مبيعين من قبل ايه؟ خطايانا والقتل والإبادة. ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. تقول له يعني لو كنا بعنا عبيد وإماء كان خلاص سكتنا، لينا حياة، لكن ده احنا مباعين للموت، للإبادة وللهلاك. والعدو اللي عايز يبيعنا مش هيقدر يعوض الملك عن الخسارة اللي هيخسرها ايه؟ فينا بإبادتنا. حلو قوي ان الانسان يقف يقول لربنا الكلام ده، يعني انا الشيطان مشتريني وبيعني للإبادة وللهلاك وللضياع وللحيرة وللارتباك وللحزن ولليأس، وانت ما يهونش عليك يعني ان انا اتباع رخيص كده ومحدش هيعوضك يا رب عني او بدلي. خسارتك فيها كبيرة لاني انا اساوي دمك، عشان كده ما تسمحش يا رب ان انا اهلك او ان انا انهزم من خطية او من شيء غلط. فتكلم الملك احشاويروش وقال لأستير الملكة: من هو واين هو الذي يتجاسر بقلبه، مش بس بلسانه، يفكر على ان يعمل هكذا؟ مين هو ده وهو فين؟ الملكة اللي اتحدت بالملك وعاشت معاه في حياة الشركة، مين هو اللي يقدر واين هو اللي يقدر يسلمها للهلاك والإبادة؟ الملكة اللي هو انا، اللي بقيت عروس للمسيح واللي اتحدت بالمسيح، مين يقدر وفين هو ده اللي يقدر يعمل كده؟ هل تسلب من الجبار غنيمة؟ ممكن واحد ياخد الغنيمة من ايد الجبار؟ ربنا يقول حتى يعني ولو ده شيء صعب ممكن يحصل، لكن محدش يقدر يخطف اللي فين؟ اللي في ايدي، خرافي في يدي، لا يستطيع احد ان يخطفها مني، لا يخزى جميع منتظرية. فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الردي. صفته بانه خصم وعدو، المشتكي وردي. فارتع هامان امام الملك والملكة، فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر الى جنة القصر. هو الملك في صراع، ما قدرش يدي قرار بسرعة، لكن دخل في صراع ليه؟ لان هامان ده زي ما شفناه وصفه بان هو ابوه وواثق فيه وبيحبه جدا، وفي نفس الوقت هو وعد أستير وبيحب أستير، وأستير وجد نعمة في عينيه. يجي في صف مين؟ يجي في صف مين؟ وقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. الشرير بيبتدي يحس أنه بيفقد مكانته، فحس كده يعني ان الكفة هتروح ناحية مين؟ أستير، فوقف يلحق شفاعة. بس للأسف طلب شفاعة في وقت لا تنفع فيه الايه؟ الشفاعة، قد اغلق الباب. في وقت محدود لرجوع الانسان، لكن لو الانسان تجاوز هذا الوقت المحدود ما بيبقاش فيه فرصة. فعذار الجاهلات قعدوا يخبطوا لكن الباب كان اتقفل. افتح لنا، مفيش فايدة. طلبوا شفاعة، انتهى. عشان كده هو مرتعد وهو خايف. على رأي احد الاباء القديسين يقول تعليقات على الناس اللي بتخاف وهي دلوقتي عايشة على الارض، يعني مثلا بولس الرسول كان واقف بيتكلم قدام فيليكس الوالي عن البر عفف والدينونة والحياة الابدية والحاجات دي، فبيقول ان فيليكس الوالي عمل ايه؟ ارتعد وخاف. فبيقول اذا كان الناس بتخاف وهي في عهد النعمة من ذكر الدينونة، ثم لما تيجي الدينونة بقى فعلا هيعملوا ايه؟ يعني احنا لسه في عهد النعمة اللي ممكن نتوب ونتغير ونتصلح، والناس لما بتيجي سيرة الموت والدينونة والعقاب بتخاف وبتكش وهي لسه في عهد النعمة. امال بقى لما يغلق الباب وما يبقاش فيه بقى ايه وقت للنعمة ويبقى فيه كل واحد ياخد كحسب اعماله ومحدش هيتصلح، هيبقى موقف الانسان ايه؟ حقيقة ان هامان اللي كان فرحان بالدعوة بتاعت استير هو دعية لدينونته، كان مخدوع باستمرار بذاته، كان فرحان بذاته، يعني ان استير بتكرمه هو الوحيد مع الملك، لكن في واقع الامر لانه مشغول بذاته وما شافش حاجة، ما شافش ان هو كان مدعو للقضاء عليه او مدعو للدينونة. الوليمة اللي عملتها استير دي رمز حلو قوي لوليمة التناول. قد يسقط حكم الموت اللي علينا، ولكن في نفس الوقت قد يثبت حكم الموت على الايه؟ على الاخرين. اللي يتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، لكن اللي بيتناول باستحقاق بيبقى ليه حكم بالخلاص. ولما رجع الملك من جنة القصر الى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه، قال الملك: هل ايضا يكبس الملكة معي في البيت؟ يعني هي وصلت للدرجة دي ينام على سرير الملكة كمان. ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، اعلان يعني للدينونة خلاص، يعني ده ما يترقاش تاني قدام الايه الملك، ده يسلم للموت. ما هو ده اللي بيعمله الشيطان لما بيجي يغتصب النفس البشرية، نفس البشرية دي لله، يجي الشيطان عايز ياخدها من ربنا، عايز يغتصبها لنفسه، يتحد بيها بدل الله. عشان كده تقول لربنا: لا، انهي الشيطان ده، ما تخلولوش وجود في حياتي. اذا كان عايز ياخد الملكة يعني خلاص بقى يدعي الملك هو ايه كمان، ياخد مني الملك. فغط وجهه فقال حربونا واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك: هو ذا الخشبة ايضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك، قائمة في بيت هامان وارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: اصلبوه عليها. فصلبوا هامان على الخشبة التي اعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك. نفس الخشبة اللي كان مرتبها لمردخاي هو اتحط عليها. يقول الآية حلوة قوي في سفر الأمثال: من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجر يرتد عليه. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجر يرتد عليه، برغم انه بيدحرجه لتحت لكن هيرجع يخبط فيه تاني. ده اللي فعلا حصل مع هامان، وده اللي حصل مع المسيح. الشيطان رتب كل المؤامرة لصلب المسيح واعد الصليب للمسيح، حرك رؤساء الكهنة بالحقد، حرك يهوذا للتسليم، حرك بيلاطس وهيرودس وكل الامم ارتجت، حرك كل الشعب، حرك التلاميذ ان هم يهربوا، اعد الصليب وحبك القصة. والمسيح سلم: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. لكن في واقع الامر جه ساعة الصلب، مش اللي اتصلب المسيح، المسيح اتصلب حسب الايه؟ الجسد. لكن في واقع الامر اللي اتصلب هو مين؟ الشيطان. لان في الصليب الشيطان اتحطمت كل قوته، واتفضح اشهرهم ظافرا جهارا بهم في الصليب. اللي اترفع على الصليب فعلا واللي سمر هو الشيطان، اللي اتلعن هو الشيطان، اللي انهزم هو الشيطان. كان المسيح صعد الى الصليب بجسده عشان يوفي ثمن الدين اللي علينا، لكن في واقع الامر ان الصليب ده كان عمله هو هزيمة الشيطان وتحطيم وابادة الشيطان وكل سلطانه. طلعوه على الخشبة اللي ارتفاعها 50 ذراع، وعارفين ان رقم 50 ده يرمز في الكتاب المقدس باستمرار الى الحرية، لان اليوبيل 50 كان سنة حرية، يطلق العبد حر ويطلق اللي عليه دين حر. وايضا في اليوم 50 حل الروح القدس، والروح القدس يقول عنه كده المسيح حيث روح الرب هناك الايه؟ الحرية. حيث روح الرب هناك الحرية. عشان كده الارتفاع العظيم ده 50 ذراع كان فيه حرية شعب الله، كان فيه حرية شعب الله. ان كان الصليب اعد لمردخاي وان كان الصليب اعد للمسيح، لكن اللي اتصلب عليه هامان واللي اتحطم على الصليب هو الشيطان. برضه في مزمور 37 بيقول آية لطيفة قوي تنطبق على هامان، يا ريت نقراها برضه. في مزمور 37 عدد 25، عدد 35، مزمور 37 عدد 35 صفحة 858 يقول: قد رأيت الشرير عاتيا وارثا مثل شجرة شارقة ماضرة، عبر فإذ هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد. الشرير ده ممكن يبقى في لحظة يعني وارف وعاتي ومرتفع فوق قوي قوي قوي، ولكن الى لحظة كده تدور عليه ما تلاقيهوش. وده اللي بيوريه لنا سفر أستير في عناية الله وفي الخلاص اللي بيصنعه الله لينا، لكن ايضا بيورينا ان قوة الشر محدودة. لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ ان مهما قدرت تحقق بواسطة الشر، بواسطة الخطية، فقوة الشر كلها محدودة. عناية ربنا هي اللي بتقاوم باستمرار عمل الشر في حياتنا، ما هياش الصدف، لكن دي عناية ربنا. تلاقوها باستمرار ظاهرة ان كل ما الشيطان وكل ما الشر يحاول يحطم الانسان، عناية الله تتدخل في اللحظة المناسبة وتحول الشر الى خير. شفت في قصة داود يطلع له اخي توفل، الاخي توفل ده عايز يعمل ايه بمشورته؟ يموت داود. يوم ربنا مطلع له مين؟ حشاي الاركي يدي مشورة تبطل مشورة اخي توفل. تبصوا لبولس الرسول، الشيطان عايز يحطم بولس، شايف بولس عمال يلف من هنا لهنا لهنا لهنا وعمال يبشر بالمسيح. طيب وقعوا في السجن، خدوه احبسوه فين؟ في السجن، ويقعد في السجن فترة كبيرة. يقوم بولس يحول السجن الى مكان للكرازة. من السجن تطلع اروع رسائل كتبها بولس عن المسيح، افسس وفيلبي وتيموثاوس. من السجن تطلع اروع الرسائل. عايز يحده ويكتفه، يركب السفينة، عايز يغرق السفينة باللي فيها عشان بولس يموت، يهيج الريح، فعلا السفينة تتكسر، لكن بولس يكسب كل النفوس اللي كانت في السفينة. يطلع على جزيرة ميليطا يطلع له تعبان ينهشه، عايز يموته، لكن بولس ينفض التعبان ويكسب اهل جزيرة ميليطا كلهم لمين؟ للمسيح. عناية الله، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، ابواب الجحيم لن تقوى عليها. الكنيسة مش هي المبنى، الكنيسة هي انا، اللي ابواب الجحيم لن تقوى علي طول ما انا ماسك في المسيح وملتزم تجاه المسيح. خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم منه. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. عناية الله في الوقت المناسب بتتدخل بقوة جبارة تغير مجرى الامور كلها. قال للبطرس الشيطان يغربلكم كالحنطة. لكن ما تخافش، انا طلبت لكي لا يفنى ايمانك. عناية ربنا اللي بتشتغل في كل وقت، ليل ونهار، صبح وبالليل، عناية ربنا اللي بتيجي في الوقت المناسب وبتدي خلاص ونجاة للانسان. وفي ذلك اليوم اعطى الملك احشويروش لاستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، ادها كل ممتلكات هامان. هامان ده اللي كان عايز ياخد الغنيمة بتاعتهم ويسلبها لنفسه، الملك ادى استير كل بيت هامان عدو اليهود. واتى مردخاي الى امام الملك لان استير اخبرته بما هو لها، ان ابن عمها يعني. نزع الملك خاتمه الذي اخذه من هامان واعطاه لمردخاي. مردخاي ده اللي قلنا عليه النحيل الضعيف يرتفع الى قمة المجد، اللي كان عارف نفسه ان هو على باب الملك، دلوقتي يخش جوه قصر الملك. واقامت استير مردخاي على بيت هامان. ثم عادت استير وتكلمت امام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت اليه ان يزيل شر هامان الاجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. فمد الملك لاستير قضيب الذهب، فقامت استير وقفت امام الملك وقالت: اسحسن عند الملك، وان كنت قد وجدت نعمة امامه واستقام الامر امام الملك وحسنت انا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان ابن همداثة الاجاجي التي كتبها لابادة اليهود الذين في كل بلاد الملك، لانني كيف استطيع ان ارى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف استطيع ان ارى هلاك جنسي. الله، هو مش الموضوع انتهى؟ لا، ده ما انتهاش. لكن شوفوا النفس اللي تعودت للدخول بتكرر العملية باستمرار، بقى فيه ثقة ان ربنا في كل حين يسمع لها ويستجيب ليها، بقى فيه دخول مستمر للنفس اللي اختبرت النصرة وعمل الله وعناية الله وخلاص الله في حياتها. ما قلتلوش بقى خلاص الموضوع انتهى وخلصنا من هامان ده وخلاص، لا، صحيح هامان انتهى، لكن الشر اللي اوجده هامان مازال ايه؟ موجود. الامر اللي راح مازال ساري، لان كلمة الملك لا ترجعش، ما تردش. حسب شريعة مادي وفارس ان امر الملك لا ينسخ، مش ممكن الرجوع فيه. هم خلصوا من هامان، لكن شر هامان مازال موجود، مازال يعمل. عشان كده كان لازم تدخل مرة تانية لإبطال شر هامان. خدوا بالكم الحتة دي. الشيطان الله أنهى على الصليب، لكن مازال شر الشيطان يعمل فينا، ومازالت الخطية تسري جوانا. عشان كده محتاجين لعمل الله مرة أخرى لإبطال الشر اللي موجود فينا، لإبطال الأمر اللي مطلوب واللي صدر، لإبطال الخطية اللي ما زالت تسري في أعضائنا، والموت اللي ما زال يهددنا بالهلاك. هامان اتصلب لكن أمره ما زال موجود. عشان كده محتاجين لإبطال عمل الشيطان اللي فينا. وعشان يبطل عمل الشيطان اللي فينا ده، لازم تدخل تتراءى مرة تانية استير امامه، ويمدلها قضيب الذهب وتلمسه. الصليب انهزم في الشيطان، وايضا بالصليب نبطل عمل الشيطان فينا. نشوف قد ايه ان قوة عناية الله، ان عناية الله قوية جدا، مش بس شغال 24 ساعة ليل ونهار، لكن ليها قوة. ان حتى ان كان قرار الملك لا يلغى، ففي قوة عناية الله تبطل هذا القرار بطريقة اخرى. ما واحد يجي يقول طب ايه فايدة الصوم بقى والصلاة، صمتوهم وصلتوهم، لما انتوا عارفين ان الملك مش ممكن يرجع في كلامه، طب تيجي منين بقى الخلاص مفيش فايدة. فوات كتيرة احنا بنقنع بهذا، ان مفيش فايدة من صومنا ومن صلاتنا، هنفضل كده والخطية فينا وغلبانة وبتسري في كياننا، حتى يعني لو ربنا بطل الشيطان عنا ومفيش شيطان بيحاربنا، كفاية الخطية اللي موجودة ايه جوانا بتوقعنا لوحدينا. لا، نشوف قوة عناية الله وقوة خلاص الله ازاي يبطل هذا السلطان ومن غير ما هيرجع في كلامه، لانه ما يقدرش يقول لهم انا رجعت في كلامي ما تموتوش اليهود. طب يعمل ايه؟ هي صرخت له صرخة لطيفة جدا، كيف استطيع ان ارى الشر الذي يصيب شعبي؟ صحيح انا خلاص نجيت، لكن شعبي اللي متنطور في 127 ولاية والامر راح لهم وزمانه وصل، ازاي اتفرج على ابادة جنسي وشعبي؟ المجد والطرف اللي عاشته ما فصلهاش عن احساسها بشعبها، احساسها بالاخرين. هل عندنا الاحساس ده تجاه الاخر، تجاه الناس اللي من شعبنا اللي عمالين يضيعوا واللي عمالين يهلكوا واللي عمالين ينحرفوا واللي عمالين مش لاقيين حد يكلمهم ويقول بس كفاية بقى، يعني انا خدمت بما فيه الكفاية، كان عندي فصل الحمد لله خدمته. طب يا حبيبي والناس التانية دي؟ يقول لك كفاية، كتر خير الدنيا، عندي 20 واحد خدمتهم 2 3 وكفاية، مش حد يشوف لهم حد تاني غيري، ما انا مش فاضي للكلام الوحش ده. يعني كيف ترى ابادة شعبك وكيف تظن ان ليك حياة وشعبك بيهلك والاخرين بيهلكوا؟ الشر ما زال يعمل ويبطل، لابد ان احنا نبطل الشر ده في الاخرين. منين؟ قوة خلاص الله تسخر الكل، زي ما سخرت الملك المتوحش القاسي وزي ما سخرت الناس كلها، سخر العبد وتسخر الشرير وتسخر الصالح، سخر كل الناس لخدمتك ولخدمة خلاص الآخرين. متفرقش معك، متفرقش معك، يكفي ان هي اتحدت بيه فصارت له. اذا كان القرار اللي صدر لا يتغير وواجب التنفيذ، لكن نشوف عناية الله تنتصر به. فقال الملك أحشويرش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي: هوذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود. بقى هو دلوقتي بيدافع عن اليهود. فاكتب أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك واختماه بخاتم الملك، لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد. صرفوا انتوا بقى بهوات، يعني الموضوع اللي فات ده مش هيرد، لكن اكتبوا امر تاني نقدر من خلاله نصنع خلاص. فدعى كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث، اي شهر سيوان، في 23 منه، وكتب حسب كل ما امر به مردخاي الى اليهود والى المرادبة والولاة ورؤساء البلدان. يعني الفرق ما بين صدور الامر الاول والامر الثاني كان 3 اشهر برضك، رقم 3. وكأن كل الشعب اول ما وصل لهم عاشوا فترة الام المسيح لحد ما يوصل لهم المنشور الثاني. هتشوف المنشور الثاني ده كان فيه حاجة عجيبة قوي، حد فهمها او لاحظها؟ المنشور الثاني كان فيه ايه؟ لا، كان نص القانون بتاع احشاويرش ايه؟ مردخاي كتب يحل المشكلة ازاي؟ طب نقر: الى المرازبة والولاة ورؤساء البلدان التي من الهند الى كوش 127 كورة، الى كل كورة بكتابتها وكل شعب بلسانه، والى اليهود بكتابتهم ولسانهم، فكتب باسم الملك احشاويرش وختم بخاتم الملك، وارسل رسائل بايدي بريد الخيل وركاب الجياد والبغال بني الرمك، يعني بعتوها بسرعة، التي بها اعطى الملك اليهود. خدوا بالكم الكلام اللي جاي: في مدينة فمدينة ادى الامر لليهود ان يجتمعوا ويقفوا لاجل انفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة ضدهم حتى الاطفال والنساء، وان يسلبوا غنيمتهم. ادهم امر ان هم يدافعوا عن نفسيهم، هو ما يقدرش يلغي الامر، لكن قال لهم انا اديتكم حق انكم تقفوا وتدافعوا عن نفسيكم. اللي جاي يقتلك يقتله وافرد الغنيمة بتاعته. برغم ان الشيطان مات، اسف مش مات يعني بمعنى الموت الجسدي، ولكن الشيطان سلطانه انتهى، لكن مش هتقدر تبطل عمل الشيطان الا اذا وقفت وحاربت وابطلت الشر بتاعه فيك. انت اللي هتبطله مش هو اللي هيسيبك. ان الملوك والمرازبة دول والكور دي كلها هتقف، وفعلا ده اللي هنشوفه هيحصل في اليوم المعين، ان في ناس كتيرة هتقوم تهجم على اليهود، لكن اليهود هيقوموا يدافعوا عن نفسيهم ومعهم امر ملكي. وبعدين الناس الولاة هيساعدوا مين؟ اليهود، عشان خافوا من مردخاي. عشان كده انت اذا كان الشيطان انتهى عمله بالنسبة لك، لكن دورك انك تقف وتجاهد وتصارع لكي ما تبطل الشر اللي موجود فيك. اتجمعوا ودافعوا عن نفسيكم. في قصة لطيفة حصلت في التاريخ توضح لنا الموقف اللي عمله احشاويروش ده عشان ما يلغيش كلمته. كان في ملك امر بان اللي يشوفه بيشرب خمرة يجلدوه 80 جلدة. لو شهدوا عليه ناس انه شرب خمرة يجلدوه 80 جلدة. وكان عنده شاعر، الشاعر ده كان فصيح قوي، هو كان بيحب الشاعر ده، فقال له قصيدة مدح. فبعد ما قال للملك قصيدة مدح، الملك بسط قوي فقال له اللي انت عايزه اديهولك. الشاعر كان بيحب الخمرة، قال انا عايز اشرب خمرة بس ما تجلدش. الملك مدي امر ان يشرب خمرة يتجلد 80 جلد، وفي نفس الوقت وعده اللي انت عايزه ادهولك. يخلص من الموقف ازاي؟ راح مطلع امر تاني، مش يلغي القرار الاولاني، لا، اللي يشرب خمرة هيتجلد 80 جلدة، واللي هيشهد على الشاعر انه شرب خمرة جلد 100 جلدة. فالشاطر بقى اللي ايه؟ اللي يشهد، الشاطر اللي يقف قدامه عشان ما يلغيش القرار بتاعه. هو ما يقدرش يقول لهم ان انا عفيت عن اليهود، لكن قال القرار التاني ان اليهود من حقهم يقفوا ويدفعوا عن نفسيهم ويقتلوا اللي عايزين يقتلوا وياخدوا الغنيمة كمان، يعني اللي يغلب بياخد. برغم ان القرار ده كان خطير جدا ويهدد سلامة المملكة، لكن شوفوا عناية ربنا بتمسك بالشر وتحوله للخير. لما يوسف قال لهم انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا، وزي ما شمشون قال من الاكل خرج اكلا ومن الجافي حلاوة. ازاي ان اليوم ده اللي كان يوم هلاك لشعب الله يصير يوم فرح؟ وحنشوف طقس عيد الفوريم اللي ما زالوا بيحتفلوا بيه لحد دلوقتي، يوم فرح ويوم خلاص ويوم بهجة. انت اللي تبطل عمل الشر اللي موجود فيك بانك تقوم تقف وتحارب. الكتابة الاولانية كانت تحمل الموت لشعب الله، لكن الكتابة التانية كانت تحمل حياة لشعب الله، بس على شرط ان هم يدافعوا عن ايه؟ نفسيهم، ان هم يقوموا يجاهدوا، ان هم يقوموا يحاربوا، ان هم يقوموا يبطلوا الشر اللي موجود. احنا لينا حياة ابدية، بس على شرط ان احنا نقوم نجاهد ونبطل الاسترخاء. ان يجتمعوا ويقفوا لاجل انفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة ضادهم حتى الاطفال والنساء، وان يسلبوا غنيمتهم في يوم واحد في كل كورة احشاويرش في 13 من الشهر 12، اي في شهر اذار، نفس اليوم المحدد لهلاكهم. سورة الكتاب المعطاة سنة في كل البلدان اشهرت على جميع الشعوب ان يكونوا اليهود مستعدين لهذا اليوم.